وقشور النارج ودهون الضفادع وغير ذلك من الحيل الطبيعية، يتعجب هؤلاء المشايخ ويقولون نحن والله لا نعرف شيئا من هذه الحيل. فلما ذكر لهم الخبير إنكم صادقون في ذلك ولكن هذه أحوال شيطانية، أقروا بذلك. وتاب منهم من تاب الله عليه لما تبين لهم الحق، وتبين لهم من وجوه كثيرة أنها من الشيطان، ورأوا أنها من الشياطين. لما رأوا أنها تحصل بمثل البدع المذمومة في الشرع وعند المعاصي لله ولرسوله، ولا تحصل عند من يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعية، فعلموا حينئذ أنها من مخارق الشيطان لأوليائه لا من كرامات الرحمن لأوليائه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، وصلى الله وسلم على محمد سيد رسله وأنبيائه وعلى آله وصحبه وأنصاره وأشياعه وخلفائه صلاة وسلاما نستوجب بها شفاعته، آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. خلاصة كلام الشيخ رحمه الله فيما يتعلق باستخدام الجن كما يحصل الآن من السحرة، وقد يحصل أيضا من غيرهم ممن تخدمه الشياطين وتخدمه الجن، وقد عرف أن الجن والشياطين عادة لا يخدمون إلا من يخدمهم أو من يعبدهم. يقول رحمه الله المقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال، بدأ بحال الإنس من الجن، فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الإنس بذلك، فهذا من أفضل أولياء الله تعالى، وهو في ذلك من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه. أما أمر الإنسي للإنسي هذا واضح أن الإنسان من البشر يعلم الناس الذين هم من جنسه ويأمرهم وينهاهم وينصحهم ويرشدهم ويحذرهم من الشر ويرغبهم بالخير ويدعوهم إلى الله تعالى، ويعتبر هو الداعي إلى الله في قول الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك. أما عمله مع الجن فقد يكون ذلك على وجه لا يشعر بهم، أن الجن قد يحضرون مجالس الخير ويستفيدون منها ويحضرون المجالس ولا يشعر بهم أهل المجالس لأنهم لا يرون، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، كما أن الملائكة تحضر أيضا مجالس الذكر ولا يراهم الجالسون. ورد ذلك في حديث أن لله ملائكة سياحون يلتمسون حلق الذكر، فإذا رأوا حلقة تنادوا هلموا إلى حاجتكم. وذكر في فوائد الذكر أن مجالس الذكر مجالس الملائكة ومجالس اللهو والغنى مجالس الشياطين. الناس الجالسون لا يرون الملائكة ولا يرون الشياطين. المجالس الخيرية يستفيدون الجالسون من الإنس، وقد يحضر معهم أفراد أو عدد من الجن وهم لا ينظرون إليهم فيستفيدون. فلذلك قال: ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له، فهذا إذا كان يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم بمباحات له فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك. قد يقال: كيف يتمكن الإنس من استعمال الجن ومن تكليفهم ومن طلبهم؟ هل يخاطبهم يقول: يا جن أخبروني، يا جن أتوني بكذا وكذا؟ من المعلوم أنهم لا يخدمونه عادة إلا إذا كان ذلك على وجه الإخبار في شيء خاص، ولكن الغالب يقول إنه قد يستعمل الجن في أمور مباحة كاستعماله للإنس في أمور مباحة إذا كان يأمرهم جميعا الإنس والجن بما يجب عليهم، يدعوهم إلى التوحيد، ينهاهم عن الشرك، يدعوهم إلى الطيبات، ينهاهم عن الخبائث، وكذلك أيضا استعملهم، يستعمل الإنس يقول: ائتوني بماء، ائتوني بكتاب ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. أما أنه يطلب من الجن يقول: ائتوني بفلان وائتوني بكذا، فقد لا يكون ذلك عادة ولا يكون ظاهرا. لا شك أن الملوك أن لهم ملكية على رعاياهم، فهم يأمرونهم، يأمرون الملوك رعاياهم، يرسلون واحدا إلى كذا ويرسلونه إلى كذا، وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى فغايته أن يكون في عموم أولياء الله، مثل النبي مع الملك، مثل النبي الملك مع العبد الرسول، غايته أن يكون في عموم الله كهذا. سليمان ويوسف آتاهما الله الملك والنبوة، إبراهيم وموسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم آتاهما الله العبودية والرسالة. ثم يقول رحمه الله: ومن كان يستعمل الجن فيما نهى الله عنه ورسوله، إما في الشرك وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليهم بغير القتل كتمريض الإنسان وإنساء العلم وإنساء ذكر الله وغير ذلك من ظلمه، وإما في فاحشة كجلب من يطلب فيه الفاحشة، فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان. قد يكون هذا في السحرة، السحرة هم الذين يستعملون الجن في الأبرار، والعادة أن الجن لا يخدمونه إلا إذا خدمهم، فلأجل ذلك لا بد أنه يخدمهم، بمعنى أنه يدعوهم بأسمائهم ويذبح لهم ويطيعهم إذا كانوا شياطين، إذا كانوا كفار، ويتقرب إليهم بما يحبون كما تقدم. يمكن أن يكون هناك عباد من الجن صالحون قد يستعملون في الخير، بمعنى أنهم يدلونه إذا كان ضائعا أو يخبرونه بالمكان الذي يقصده إذا ضل الطريق أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان يستعملهم بالشرك، بمعنى أنه يشرك بالله طاعة لهم أو يدعوهم ليساعدوه على قتل معصوم أو يدعوهم ليعتدوا على معصوم بغير القتل، يقول مرضوا فلان أو اعكروه أو عوقوه أو أنسوه العلم أو نسوه ذكر الله، فهذا عظا يعتبر ساحرا أو يعتبر على حسب ما يفعله. كذلك إذا استعملهم بباحشة، كأن يطلب منهم أن يأتوه بفلانة ليزني بها أو بغلام ليلوط به، يعتبر هذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم إذا استعان بهم على الكفر فهو كافر، إذا قال ساعدوني على أن أصل إلى الولي أو أرسلوني إلى قبر السيد فلان أو نحو ذلك لأعبده ولأتبرك به، فإن هذا كافر. وكذلك إذا استعان بهم على المعاصي، إذا ساعدوه على الزنا، إذا ساعدوه على القتل لمسلم، فإنه يعتبر عاصيا. إذا ساعدوه على الذنوب فيكون إما فاسق وإما مذنب غير فاسق. يقول وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم بما يظن أنه من الكرامات. إذا لم يكن كامل العلم بالشريعة، مثل أن يستعين بهم على أن يطيروا به عند السماع البدعي، إذا سمع حضر السماع البدعي الغناء أو نحوه طلبهم أن يطيروا به، فقد يحمله ويطير به والناس ينظرون، أو يقول احملوني إلى عرفات حتى أحضر معهم في هذا الحج في هذا الموسم، فلا يحج الحج الشرعي الذي أمر الله به ورسوله، أو يقول احملوني إلى مدينة كذا، احملوني من مدينة كذا إلى مدينة كذا ويحملونه، فهل هذا يعد كرامة؟ يقول هذا مغرور أقد مكروا به. ثم يقول رحمه الله كثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن، لا يعرف أن هذا الذي فعل به أنه من الجن، قد يقول إنه من الملائكة، قد يسمع أن أولياء الله لهم كرامات وخوارق وعادات وليس عندهم من حقائق الإيمان ومن معرفة القرآن ما يفرق به بين الكرامات الرحمنية وبين التلبيسات الشيطانية، فيمكرون به بهذه الصفات بحيث يطيرون به يقطعون بهذه المسافات، ولا شك أنهم لا يفعلون به ذلك إلا بعد أن يتقرب إليهم. فإذا كان يفرق بين الكرامات وبين التلبيسات الشيطانية فإنه لا ينخدع بكلامهم. لو كلمه بعض الجن وقال ادعو فلانا الجني فإنه يستطيع أن يقربك إلى كذا، فلا يجوز، لأن دعاهم يعتبر شركا. فإنه بهذه الحال إذا كان جاهلا يمكرون به بحسب اعتقاده، يعني يخدعونه. وإذا كان مشركا يعبد الكواكب أو يعبد الأوثان وتقرب إلى هذه التي فيها، فإن الأوثان والأصنام قد يوجد فيها جن، فحينئذ يوهمونه أن تلك العبادة تنفعه، سجوده لهذا الوثن ينفعه، فيقول يقصد الاستشفاء، فإن هذا السيد يشفع لك صاحب القبر، أو يتوسل بمن صور ذلك الصنم، يقصد التوسل بمن صور ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي أو شيخ صالح، فيتوسل بمن صور ذلك الصنم على صورته، يا نبي يا ملك يا شيخ افعل لنا، اعطنا، ادلنا، انصرنا، فيظن انه يعبد ذلك النبي او الصالح. وفي الحقيقه ان عبادته للشيطان، تكون عبادته في الحقيقه للشيطان، كما قال الله تعالى: الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان. فالذين يعبدون غير الله هم في الحقيقة يعبدون الشياطين ويعبدون الجن. قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. الذين يدعون الملائكة، فيتبرأ الملائكة ويقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، يعني الجن هي التي أغوتهم، الجن هي التي أوقعتهم فيما وقعوا فيه، الملائكة بريئون منهم. إذا دعوا الملائكة فإنهم بالحقيقة ما دعوا إلا الجن والشياطين. يقول: ولهذا لما كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون السجود لها، الشيطان يقارنها. عندما يسجدون لذلك الكوكب أو للقمر أو للوثن، الشيطان يكون عندها، يكون سجودهم للشيطان، يقارنه الشيطان عند سجودهم، فكأنهم يسجدون له. قد يكون هو في قبلتهم، إذا سجدوا لكوكب استقبلوا الشيطان، فقد يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به من المشركون، من يستغيث به المشركون. إذا استغاثوا أو ندبوا السيد البدوي مثلا، أو الحسين، أو السيدة زينب، أو عبد القادر، أو نحو ذلك، فإنه يتمثل لهم. فإذا كان نصرانيا واستغاث بجرجس أو غيره، جاء الشيطان في صورة جرجس أو من يستغيث به، لأن جرجس معظم عند النصارى وإن كان منتسبا إلى الإسلام، واستغاث بشيخ يحسن الظن به من شيوخ المسلمين كالشيخ عبد القادر الجيلاني، أو كذلك غيره من الذين يغلون فيهم ويتوسلون بهم، جاء في صورة ذلك الشيخ. وإن كان من مشركي الهند، الهند عندهم أوثان يعبدونها، يجيء في من يعظمه ذلك المشرك، يتمثل ظاهرا أو خفيا، ثم إن الشيخ المستغاث به الذي دعوه من دون الله إن كان ممن له خبرة بالشريعة لم يعرفه الشيطان ولم يقدر أن يتمثل به لأصحابه المستغيثين به، لأنه لا يقدر أن يتمثل بغير الصالحين، لم يقدر أن يتمثل به لأصحابه المستغيثين. أما إذا كان الشيخ ذلك الشيخ المستغاث به ممن لا خبرة له، فإنه يخبره بأقوالهم وينقل أقوالهم له، فيظن أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم من البعد وأجابهم، إنما هو بتوسط الشيطان. يحصل هذا أيضا كثيرا، وقد يعطيهم ما يتمنونه إذا دعوا ذلك الميت وتوسلوا إليه، ظهر لهم في صورة قد يعرفونها وقد لا يعرفونها، وأعطاهم مثلا وأقضى حوائجهم، وإنما ذلك من الشيطان. ذكر لنا بعض الإخوان أنه اتفقه في هذه البلاد وعرف التوحيد، وكان له أقارب في بلاده لا يزالون يدعون الأموات، ولما أنه نصح أحدهم وحذره من ذلك وعزم ذلك الأخ على أن يهجر هؤلاء الذين يقال لهم أولياء، تمثل الشيطان بصورة حية والتوت على رجليه وعاقه ذلك أن يمشي، وأخذ يصيح، فجاء أخوه هذا الموحد، فلما قرب منه لم يرى شيئا. أين ذهب تلك الحية؟ أين ذهب ذلك الأفعى؟ دليل على أنه شيطان عاقه، ولما جاء الموحد المخلص هرب ذلك منه. وأخبرنا آخر أنهم ركبوا في سفينة وهاجت الرياح، فلما هاجت قالوا ادعوا الولي فلان، فقال لهم بعض الصالحين الذين معهم ألا تدعوهم، ادعوا ربكم، ادعوا الله مخلصين له الدين. فسخروا منه وقالوا هذا وحابي. ثم إنهم من يعني من الابتلاء دعوا وليا من الأولياء الذين يدعونه، فنجوا من ذلك الغرق. فقالوا هكذا لما دعينا الولي نجانا، فقال إنما هذا من الابتلاء. فهكذا يتمثل الشيطان. يقول أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاسبة ومخاطبة، فقال يريني الجن شيئا براقا مثل الماء والزجاج، ويمثلون له فيما يطلب منهم الإخبار بينه به فأخبر الناس به، ويوصلون إلي كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيبه، فيوصلون جوابي إليه. أكل هذا من الشياطين. قد ذكر شيخ الإسلام نفسه يقول جاءني إنسان وقال إني استغاثت بك في مكان كذا وكذا، وإنك أغثتني وجئت إلي ونجيتني من عدو كاد أن يقتلني أو نحو ذلك، فقال كذبت، إنما ذلك شيطان. وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق إذا كذب بها من لم يعرفها وقال إنكم تفعلون هذا بطريق الحيلة كمن يدخل النار بحجر الطلق وبقشور النارنج وبدهن الضفادع وغير ذلك من الحيل الطبيعية. يتعجب هؤلاء المشايخ ويقولون نحن والله لا نعرف شيئا من هذه الحيل. وذلك لأن هناك من يستعملون الحيل. ناظر الشيخ رحمه الله طائفة يقال لهم البطائحية، وكانوا يدعون أنهم من أهل السلوك وأنهم لهم مكاشفات، ويقولون إننا ندخل النار ولا تحرقنا. فناظرهم مناظرة قوية وقال أنا وإياكم ندخل النار سوا، ولكن قبل ذلك تغسلون جلودكم، تغسلونها بالمزيلات التي تزيل ما عليها. فسأله السلطان فقال إنهم يدهنون جلودهم بقشور النارنج وبدهن الضفادع حتى لا تحرقهم النار، لكن إذا غسلوها أحرقتهم. ولما قال ذلك رئيس البطائحية اجمعوا لنا حطبا فأوقدوا هنا حتى ندخلها ويدخل معنا ابن تيمية حتى نحترق، فقال لا حاجة إلى هذا الحطب، اغسل إصبعك واغسل إصبعي ونأتوا بقنديل أو بسراج صغير ونضع أصابعنا فيه، لا حاجة إلى أن نقد نارا. فعرف أنها بطلت حيلتهم، فعند ذلك بطلت حركاتهم وأفعالهم وحيلهم. فلما ذكر لهم الخبير إنكم صادقون بذلك ولكن هذه الأحوال شيطانية، أقروا بذلك وتاب منهم من تاب الله عليه لما تبين لهم الحق وتبين لهم وجوها كثيرة أنها من الشيطان الذي يكون على بصيرة من أمره لا ترجع عنده هذه الحيال الشيطانية. فإذا نصحوا قيل لهم لا تصدقوا بهذه المخالط ولا بهذه الأحوال التي ترونها من فلان وفلان، فإنها حيال شيطانية، عليكم ألا تتشبهوا بهم وألا تفعلوا كفعلهم، ولو جاءكم من يخبركم بمكان بعيد كذا وكذا فلعلهم أن يعرفوا ذلك ويتوبون، ومن تاب تاب الله عليه. فلما رأوا ذلك أقروا وتاب منهم من تاب الله عليه، ورأوا أنها من الشياطين، وذلك أنهم رأوا أنها تحصل بالمحرمات، لا تحصل إلا بالبدع المذمومة في الشرع، ولا تحصل إلا عند المعاصي لله ورسوله، لا تحصل على ما يحبه الله تعالى من العبادات الشرعية. فلما علموا ذلك عرفوا أنها من مخارق الشيطان لأوليائه، ليست من كرامات الرحمن لأوليائه. فالشياطين يخدمون أولياءهم، وأولياء الرحمن هو الذي يعطيهم وييسر لهم ويزيل عنهم البأس إذا دعوه مخلصين له الدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد.